بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف درسنا بمشيئة الله وتوفيقه هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 14 من شهر ذي القعدة لعام 1431 من الهجرة النبوية، وسيكون درسنا بمشيئة الله في منسك لأحد العلماء الأجلاء، وهو منسك سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا المنسك من المناسك المؤلفة في أحكام الزيارة والحج والعمرة، وقد لاقى قبولا بين العلماء ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وكنا قد سرنا في دراسة سلسلة مباركة من المناسك، ومما درسناه هو منسك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومنسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنسك الإمام الصنعاني، وما ذكره الإمام بن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مختصرا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ونحن في هذه السنة في هذه الدروس التي ستكون يومية بمشيئة الله ندرس هذا المنسك لسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، نقرأ شيئا منه ثم نعلق وننتفع بما ذكره المصنف رحمه الله. وفي هذا اليوم ستكون مقدمة في حكم السفر والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولآداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللمواطن التي تشرع زيارتها في المدينة. وغدا إن شاء الله سنبدأ في دراسة هذا المنسك، وأحببت أن أنبه على هذا حتى يحذر من أراد المتابعة والتعليق أن يحضر الكتاب ليستعين به على الفهم وليتمكن من تعليق ما أراد من الفوائد. أما موضوعنا اليوم فهو كما ذكرت في أحكام السفر والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآداب المتعلقة بذلك. أولا، السفر هو شد الرحل والانتقال من مكان إلى مكان، والسفر بالنظر إلى أحكامه ينقسم إلى 4 أقسام: إلى سفر مباح، وإلى سفر طاعة، وإلى سفر محرم، وإلى سفر بدعة. أما السفر المباح فهو انتقال الرجل من مكان إلى مكان بقصد تحصيل المنافع الدنيوية، كمن سافر وخرج في طلب تجارة أو في نزهة مباحة فإن هذا سفر مباح إذا خلا من المعاصي، لا يؤجر عليه ولا يأثم، وهذا هو حقيقة المباح كما ذكره العلماء أن المباح هو ما لا يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه، لا يتعلق بفعله أو بتركه إثم أو ثواب، وإنما يفعله المسلم لمقصد من مقاصد المباحة كالسفر لتجارة أو لنزهة أو لأمر من الأمور المباحة. النوع الثاني سفر الطاعة، سفر الطاعة، وسفر الطاعة هو أن يخرج المسلم في سفر يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون متعلقا ببقعة أو مكان، وإما أن يكون متعلقا بمقصد من مقاصد الشريعة. أما ما تعلق ببقعة فإن السفر المشروع هو ما كان لأحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذه المساجد الثلاثة هي التي تشد لها الرحال، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يسافر من بلده أو من بلد آخر وقد شد رحله واستقل راحلته للسفر، فهذا إنما يشرع لهذه المساجد الثلاثة. ومن هذا قال العلماء أنه لا يشرع شد الرحل لزيارة بقعة غير هذه المساجد، وهذا باستثناء كما هو معلوم خروج الحاج لأداء مناسك الحج، وهذا يدخل في زيارة المسجد الحرام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمشاعر متعلقة بالحج. وأما أن يقصد بقعة يشد إليها الرحل فلا يشرع ذلك إلا لهذه المساجد الثلاثة بقصد الصلاة فيها. فإذا شد الرحل مثلا من بلده وهو يريد زيارة قباء فإن هذا مقصد غير شرعي، ولا يجوز له أن يشد الرحل بقصد زيارة قباء، كما أنه لا يجوز له أن يشد الرحل بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في شد الرحل هو بقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر في المدينة وأتى لهذا المقصد وهو زيارة المسجد وأصبح من المقيمين في المدينة شرع له ما يشرع لأهل المدينة من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: زيارة بقيع الغرقد، وزيارة قباء، وكذلك زيارة شهداء أحد، فله ذلك. أما أن يقصد بسفره زيارة قباء أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة شهداء أحد فإن هذا ليس بمقصد شرعي ينبغي أن يكون القصد هو أن يشد رحله لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الناس ما الفرق ولماذا هذا التشديد؟ نقول ليس هذا بتشديد، وإنما العمل إنما يكون عملا مشروعا باعتبار صلاح النية والعمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجرين اختلف في النية، حتى قيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها رجل هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج بامرأة اسمها أم قيس، فقيل مهاجر أم قيس، وإن كان الصحيح أن الحديث عام، ولكن هذا الرجل الذي لو صح أن هذا من فعله هاجر من مكة إلى المدينة وهو يريد أن يتزوج بامرأة في المدينة، ورجل هاجر من مكة من أجل الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم اتفق في العمل، وقد يكون في ركب واحد ولكن اختلف في النية. ولهذا يجب على المسلمين أن يضبطوا هذه الأمور، إنما الأعمال بالنيات، يجب على المسلم أن يقصد بنيته ما شرع له، ثم بعد ذلك لا بأس إن استقر في المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع له، كذلك مسجد قباء. النوع الثاني من أنواع السفر المشروع هو أن يشد الرحل لا لبقعة بعينها، ولكن لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وما أمر به، مثل أن يشد الرحل لطلب العلم في مكة، في المدينة، في الرياض، في مكان آخر، هو لم يقصد هذه البقعة لعينها ولكن قصد هذه البقعة لوجود عالم أو علماء. ولهذا متى ما انتقل العلماء من بلد إلى بلد انتقل طلاب العلم إلى تلك الأماكن في طلب العلم. ولهذا بعض الناس لا يفرق بين هذا النوع والنوع الأول، ويظن أنه لا يجوز شد الرحل إلا لثلاثة مساجد مطلقا، إنما هذا في البقاع لا يشد الرحل إلا لثلاثة مساجد، أما المقاصد الأخرى كطلب العلم شد الرحل ليطلب العلم على عالم من العلماء، وقد ارتحل العلماء قديما وحديثا وطلاب العلم من بلاد بعيدة إلى بلاد العلماء لطلب العلم، كذلك خرج العلماء من الصحابة ومن بعدهم من هذه المدينة وارتحلوا ليعلموا الناس، فهذا سفر طاعة. كذلك من سافر إلى بلد من أجل زيارة مريض، فهذه الزيارة هذا سفر مشروع. كذلك من ارتحل لتشييع ميت قريب له أو عالم انتقل لتشييعه، أما إذا دفن فإنه لا يشرع له أن يشد الرحل لزيارة قبره. فرقوا بين الأمرين، لا بأس بتشييع المسلم لأنه من الأمور المباحة من الأمور المشروعة، وأما إذا دفن في قبره فلا يشد الرحل لزيارة القبر. كذلك سائر الأمور المشروعة له، مثل أيضا أن يخرج في طلب الرزق لكن يريد بذلك النفقة الواجبة، فهذا سفر طاعة، وإن كان كثير من الناس يظن أن طلب الرزق اليوم من الأمور المباحة، إذا طلب الرزق وهو يريد أن يحقق مقصدا شرعيا لتحقيق نفقة واجبة أو مستحبة فهذا سفر طاعة. كذلك الهجرة إلى بلد الإسلام من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد البدعة والمعصية إلى بلد السنة والطاعة، كل هذا من السفر المشروع. النوع الثالث من أنواع السفر السفر المحرم، السفر المحرم وهو أن ينتقل من بلد إلى بلد ويسافر لمعصية والعياذ بالله، لمعصية من المعاصي كأن يسافر لعقد صفقة ربوية أو لزنا أو لشرب خمر في بلد من البلدان، فإن هذا السفر معصية وهو آثم في قصده وفي فعله، وهذا أمر ظاهر. النوع الرابع سفر البدعة، وهو أن يخرج من بلده أو من بلد آخر يريد الأجر والثواب ويريد التقرب إلى الله، لكن يقصد مكانا لم يؤمر بقصده بالسفر، كأن يشد الرحل مثلا يقول لزيارة قباء، أو يشد الرحل لأن يرى غار حراء، أو أن يشد الرحل ليرى جبل أحد وهو يقصد بذلك القربة تقرب، فإن هذا سفر بدعة لأنه لم يؤمر بشد الرحل لهذه الأماكن. وانتبهوا للقيود، هو أن يقصد هذه الأماكن بسفر يريد التقرب لله، قل لو وقفت على جبل أحد اجددت أجرا وثوابا، فيشد الرحل لهذا، هذه بدعة إنه ما أمر بهذا. أو قال أسافر من أجل أن أقف عند الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، أو يشد الرحل لأجل أن يذهب إلى مكان غزوة بدر بقصد التقرب. أما إذا كان بقصد للبحث والتحقيق وضبط مكان الغزوة وأن ينتفع في العلم فهذا لا بأس به، بل إن هذا قد يكون مشروعا إذا كان ممن ينتفع بذلك، لكن ينبغي أن يبين للعوام حتى لا يظن أو لا يظن العوام أن هذا يقصد بسفره العبادة والقربة. إذن هذه أنواع السفر باعتبار أحكامه. الذي يعنينا في هذا المقام هو السفر لهذه المدينة، وهو شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع كما تقدم بهذه النية. وينبغي أن يعرف أن الزيارة غير مرتبطة بالحج كما قد يظن بعض الناس، أن زيارة المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة هذه الزيارة بالحج، فمن حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحجه ناقص، هذا خطأ ووهم. فلا تشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل الحج ولا بعده بقصد أنها مكملة للحج، وإنما هي مشروعة في كل وقت، مشروعة في كل وقت، لكن من ظن أنها مكملة للحج أو أنها من شعائر الحج فهذا خطأ. أحكام الحج معروفة، أركانه وواجباته وسننه، وأما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل مستقل غير مرتبط بالحج، وهو عمل مستحب ومشروع لكن غير مرتبط بالحج، ولهذا يشرع في رمضان وفي غير رمضان، في محرم في صفر وفي شعبان في رمضان في أشهر الحج وفي غيرها يشرع في كل وقت، ولا تفوت الزيارة في أي وقت جاء المسلم بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. ولكن بعض الوافدين من أماكن بعيدة يقول إذا أتيت إلى هذه البلاد فإني أجمع بين الحج والزيارة خشية أن لا أتمكن بعد ذلك، فنقول لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه إنما زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لأنه يخشى أن لا يتمكن من الزيارة، فلا بأس بذلك. ولهذا درج الحجاج الكثير منهم من أتى للحج أن يأتي ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ننبه على أن هذا ليس من مكملات الحج، ولكن لما كثر في الناس من يفعل هذا لربما ظن بعض الناس أن هذا من الأمور المتعلقة بالحج، فينبغي التنبه لذلك. فإذا تمكن من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن وطيب، وإن لم يتمكن فليس عليه شيء. أيضا ينبغي لمن أتى لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد بهذه الزيارة ما تقدم، وهو زيارة المسجد والصلاة فيه، فهذا هو المقصد الشرعي لزيارة المدينة. فإذا استقر في المدينة شرع له زيارة المسجد وشرعت له الصلاة فيه. وهذا المسجد المبارك وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 والصلاة في هذا 1,000، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا أتى الزائر إلى المدينة فخير ما يشتغل به أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحبذا له أن لا تفوته صلاة فريضة في هذا المسجد، وأن يحرص أن يؤدي كل الصلوات 5 مع الإمام في هذا المسجد، يحرص على التبكير إليها والحضور، وأن يؤديها على الوجه المشروع، كما يشرع له التنفل أيضا عند زيارته لهذا المسجد. وإذا كانت زيارته زادت عن 4 أيام فله حكم المقيم، لا يقصر الصلاة وإنما يتم الصلاة، سواء صلى في جماعة أو صلى في الفندق أو السكن. وأما من كانت زيارته أقل من 4 أيام، جاء لزيارة المدينة ليومين ثم يريد أن يرتحل إلى مكة ولغيرها، فإنه يشرع له القصر إذا صلى منفردا أو مع جماعة يقتدي بإمام مسافر، يقصر الرباعية إلى 2 ركعات. وأما إذا سمع النداء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد فإنه يجب عليه أن يلبي النداء ويصلي مع الجماعة ويتم مع الإمام، هذا هو المشروع له. وأما إذا زادت مدة إقامته عن 4 أيام فالأولى والأحوط له أن يتم صلاته، سواء صلى منفردا أو صلى مع الجماعة، وأن يحرص على السنن الرواتب خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، فإن من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض. وأيضا يحرص في مدة مكثه في هذا المسجد أن يكثر من الصلوات النافلة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يشمل النافلة كما يشمل الفريضة، فإذا صلى 2 ركعات فيرجى له هذا الثواب بهذه الصلاة، وأنها تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ولكن الأفضل والأكمل أيضا أن يجمع بين أن يصلي في مكان سكنه وفي هذا المسجد. وحبذا له أن يجعل السنن الرواتب في السكن ويتنفل في هذا المسجد ما كتب الله له أن يصلي. ثم يحرص أيضا على كثرة قراءة القرآن والذكر، فإن العلماء ذكروا أن العبادة تفضل بفضل المكان، وهذا مكان مبارك، فيرجى لمن ذكر الله ولمن قرأ القرآن يرجى له زيادة في الأجر. وإن كنا لا نقول أن القراءة بألف قراءة والذكر بألف ذكر، ولكن هذا تمشيا مع القاعدة الشرعية التي ذكرها العلماء أن العبادة تشرف بشرف الزمان والمكان، كما يقال في رمضان العبادات تفضل على غيره، لكن لا نقول مثلا العبادة في رمضان بعدل كذا وكذا، ولكن كلما كان الزمان أو المكان أفضل كلما كانت العبادة أفضل. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينبه لها أنه لا يشترط لكمال الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص بعدد من الصلوات أو بعدد من الأيام، بل متى ما زار هذا المسجد وصلى فيه صلاة فريضة أو نافلة فقد تمت زيارته وكتب له أجر هذه الزيارة إن شاء الله، وإذا زاد فله زيادة في الأجر. وأما ما يظنه بعض الزائرين من أن الزائر لابد أن يمكث في هذا المسجد 8 أيام حتى يؤدي 40 فريضة فإن هذا غير صحيح، وإنما ورد في هذا حديث ضعيف أنه من أتى هذا المسجد فصلى فيه 40 فريضة كان له كذا وكذا، هذا حديث ضعيف. وإنما الحديث الصحيح أنه من صلى مع الإمام 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق في أي مسجد من المساجد، بل حتى لو صلى في هذا المسجد وأدرك التكبيرة الأولى ثم انتقل إلى مكة وصلى مع الإمام وهو يتابع هذا العدد يدرك التكبيرة الأولى، ثم سافر وانتقل إلى بلده وأتم هذه الصلوات إلى أن ختم 40 يوما وهو يدرك تكبيرة الإحرام يرجى له هذا الأجر. فينبغي التنبه لهذا. فإذا استقر الزائر في المدينة وأصبح مقيما شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن بحسب المقاصد الشرعية التي شرعها الله عز وجل في زيارة القبور، وهو أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، ولا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة. وأما الدعاء عند القبر يتوجه إلى القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا شرك عند العلماء، لأنه توجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد موته. وأما إذا توجه للقبر ودعا الله وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، فهذا يدعو الله وليس هو بمشرك، ولكنه أخطأ عندما استقبل القبر. فالمشروع عند الدعاء أن يستقبل القبلة، ولهذا ذكر العلماء في آداب الزيارة قالوا بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدعاء ينصرف إلى مكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو أو يصلي. فهذا هو المشروع في الزيارة. كما أنه لا يشرع له أيضا أن يتمسح بالسياج أو الجدار وأن يعتقد البركة في ذلك، فإن هذا خطأ، وهذا من فعل الجهلة، ليس هذا من فعل العلماء، فإن هذا الحديد لا ينفع ولا يضر، وهذا في كل وقت يجدد، ليس هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض، بعض الجهلة وبعض المساكين من بعض من يأتي البلدان يظن أن هذا الحديد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجدار بناه النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح به، هذا خطأ. ثم لو قدر أن هذا الحديد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الجدار الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع التمسح به ولا طلب البركة منه، البركة في السنة أن تكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتك لهذا المسجد ولغيره من المساجد التي تصلي فيها، فأنت تتقرب إلى الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يشرع عند زيارة المدينة أن يتردد على القبر في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل شهر، بل إن هذا إذا جعله عادة فإن هذا منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعتاد إما في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع، يأتي كل يوم جمعة يقول أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع، أو في كل يوم اثنين وخميس، الشيطان يلبس على الإنسان يقول ما أجمل إذا صمت الاثنين ثم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تصوم الخميس وتزور، لا، الزيارة غير مرتبطة بهذه الأعمال. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من تبع جنازة، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة، وما قال من زار قبرا أو من زار قبري بعد موتي، فهذا دليل على أن هذه الأعمال غير مرتبطة، زيارة مشروعة لكن غير مرتبطة بيوم خاص أو بوقت مخصص، وإلا خرج هذا العمل من السنة إلى البدعة. أيضا يشرع لزائر المدينة أن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة ويسمى ببقيع الغرقد لأنه كان ينبت فيه الغرقد قديما، فيزور أهل البقيع ويسلم عليهم. والزيارة للقبور أيضا لها مقصدان، مقصد شرعي ومقصد بدعي، فينبغي التفريق بين هذه الأمور. الزيارة بقصد زيارة القبور وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكان يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده. إذن هنا هذه الزيارة تدل على أنه دعا لأهل القبور وقال زوروها فإنها تذكر الآخرة. ولهذا نحن دائما لا نبني أحكام بعقولنا وظنوننا، نقول الزيارة مشروعة لمقصدين، لتذكر الآخرة، عندما تزور القبور تتذكر أنك ستسير إلى هذا المرقد وأنك ستصبح في يوم من الأيام من أهل القبور وأنك ستصبح موارى في التراب كما أن هؤلاء في القبور، فيتذكر الإنسان، هذا مقصد شرعي. المقصد الثاني تزور القبور لتدعو له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا هو المقصد الشرعي لزيارة القبور. المقصد الثاني البدعي والمحرم هو أن يزور القبور من أجل طلب شفاعة أهل القبور، فيأتي للقبور ويقول يا فلان، ويدعو بعض الصحابة وبعض أمهات المؤمنين يا فلان ويا فلان اشفعوا لي، فهذه زيارة محرمة ولم تشرع زيارة القبور لهذا، بل إن دعاء الأموات شرك كما تقدم. هذا من حيث المقصد. أما من حيث الزائر فإن الزائر إما أن يكون رجلا أو امرأة، الزائر للقبور إما أن يكون رجلا أو امرأة. أما الرجال فلا نزاع بين أهل العلم أنه قد شرعت لهم زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهاهم أولا ثم رخص لهم ثانيا. أما النساء فهل يشرع لهن زيارة القبور؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يدخل النساء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومنهم من قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من زيارة القبور. وهذا النص لو لم يرد المنع من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عن زيارة القبور ما منع النساء، لكنه رأى بعض النساء خرجن لزيارة القبور وقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. فدل هذا على أن المرأة ممنوعة من زيارة القبر على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بعض العلماء: العلة من ذلك أن النساء ضعيفات الصبر والتحمل، فإذا ذهبت إلى القبور لربما لم تصبر، ولربما ناحت، ولربما حصل لها شيء محرم. وقيل أيضا أن هذا منعا للنساء من مخالطة الرجال، لأن الأصل في زيارة القبور للرجال، فيخالطن الرجال فتحصل الفتنة. ولهذا أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالذي نهاهم عنها أولا قيل لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، فلربما لو ذهبوا للقبور لم يصبروا، ولكن لما قوي الإيمان في قلوبهم شرع لهم زيارة القبور. والنساء جبلن على الضعف، فيخشى عليهن أن يحصل ما يحصل لأولئك في بداية العهد. وعلى هذا فنقول: إذا تردد الأمر بين أن يكون محرما أو مستحبا فلا شك أن تركه أولى. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من العلماء أن المرأة لو لم تزر القبر فهي آثمة، بل ما قال أحد من العلماء أن الرجل لو لم يزر القبور أنه يأثم، وإن كان الرجال مستحب لهم زيارة القبور بالإجماع، لكن استحباب زيارة القبور للنساء محل اختلاف. فإذا تردد الأمر بين مستحب وبين محرم فالسلامة هو أن لا تزور المرأة القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، طلبا للسلامة، ولأنها لن تؤاخذ بذلك بإجماع العلماء. لكنها لو زارت القبر فهي آثمة عند بعض أهل العلم، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وما قيل في زيارة القبور عموما يشمل هذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يشرع لمن أقام في المدينة أيضا زيارة شهداء أحد لفضلهم ولمكانتهم، وهذا أيضا ليس هو مما يستحب لكل من زار المدينة، ولكن إذا زار شهداء أحد فلا بأس بعد أن يستقر في المدينة، أو حتى زيارة بعض القبور الأخرى لأنه أصبح من أهل المدينة فلا بأس أن يزور ما شاء من المقابر في المدينة، إذا كان يقصد بذلك زيارة القبور كما يفعل ذلك في بلاده، يزور قبور المسلمين. أيضا مما يشرع لزائر المدينة زيارة مسجد قباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان كأجر عمره. فهذا مما يدل على مشروعية زيارة قباء. وزيارة قباء لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز ومشروعية، وهناك وقت ثالث وهو وقت محرم. أما وقت الفضيلة فهو أن يأتي هذا مسجد قباء يوم السبت وقت الضحى من يوم السبت، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء ماشيا في ضحى يوم السبت، فيصلي في مسجد قباء ويتفقد أهل قباء. فمن أهل العلماء من قال إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد يوم السبت يدل على فضيلة زيارة هذا المسجد ضحى يوم السبت، وإن كان بعض العلماء يقول سبتا كان يأتيه سبتا يعني في الأسبوع، لكن هذا قول لبعض أهل العلم. وقد درج بعض أهل العلم في هذه المدينة أن يأتوا هذا المسجد في يوم السبت أخذا بمفهوم هذا الحديث، وبعضهم يرى أنه عام، فعلى من يقول بذلك يقول هذا وقت فضيلة لزيارة قباء. أما الوقت الآخر هو أن يزور مسجد قباء في أي وقت آخر من الأوقات التي تباح فيها الصلاة، وهو أن يزور هذا المسجد إما في الضحى وإما بعد الظهر بعد الزوال وإما في الليل، فلا بأس بالزيارة، وأجره ثابت إذا أتى لهذا المسجد بنية الزيارة وصلى فيه. وتتم الزيارة بالصلاة في مسجد قباء فريضة أو نافلة، ولا يشترط لذلك أن يصلي صلاة بنية الزيارة وصلاة بنية أخرى، بل إذا صلى في هذا المسجد كتب له أجر الزيارة. أيضا لاحظنا على بعض الزائرين في مسجد قباء أنهم يتعمدون أماكن ويتعمدون بعض السواري، ويظنون أن الصلاة مشروعة في هذا المكان دون غيره، فهذا خطأ، بل إنه من البدع تعمد مكان في مسجد قباء بقصد أن هذا أفضل. وبعضهم يصلي ركعتين مستقبل الكعبة وركعتين أخرى مستقبلا المسجد الأقصى، يظن هذا مشروع، هذه بدعة محدثة، فلا صلاة للمسجد الأقصى بعد أن نسخت القبلة. أما الوقت الآخر الذي هو وقت نهي فهو أن يعمد الزيارة في وقت نهي، مثل في وقت العصر أو في وقت ما قبل طلوع الشمس ويصلي في قباء، فإن هذا وقت نهي والصلاة منهي عنها في هذا الوقت. وأما إذا أتى للمسجد بغير هذه النية وصادف أن هذا الوقت وقت نهي فلا بأس أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد لأنها مستثناة من النهي. لكن العلماء نبهوا على أنه من خرج لا يريد إلا الصلاة في هذا الوقت فإن هذا وقت نهي لا تشرع فيه الزيارة. لكن لو جاء يريد أن يصلي المغرب مثلا وأتى قبل الغروب فلا بأس أن يصلي ركعتين كما يقول بهذا بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه لا بأس أن يجلس إذا كان أتى قبل غروب الشمس. أيضا مما جاء في زيارة مسجد قباء قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، فيسأل بعض الزائرين يقول لو أتيت إلى مسجد قباء وتوضأت من دورات المياه التي بجانب المسجد فهل لي الأجر؟ نقول نعم، لأن هذا القيد كما ذكر العلماء ليس مقصودا لذاته، ولكن المقصود أن يأتي ويتطهر ويصلي، فلو تطهر في بيته وأتى فهذا حسن، ولكن إن شق عليه ذلك فلا بأس أن يتوضأ في بجانب المسجد وفي دورات المياه خاصة بالمسجد ثم يصلي ولا يحرم الأجر إن شاء الله. أيضا بعض الناس يقول أنا لم أخرج من بيتي وإنما خرجت في زيارة صديق ثم قال سنزور قباء فذهبت معه، أيضا لا يحرم الأجر لأنه قصد قباء سواء كان من بيته أو من بيت صديقه أو من الفندق فإنه مأجور على الزيارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كأجر عمرة، هذا يدل على أن هذه الزيارة تعدل أجر عمرة، ولا يعني ذلك أنها عمرة، كما سأل مرة أحد الزائرين قال هل يشرع لي أن أحرم لزيارة قباء لأنها عمرة؟ قلنا لا، أنت لك أجر العمرة وهذه ليست عمرة، ولا تجزي عن عمرة الإسلام العمرة الواجبة. أيضا مما ينبغي أن يراعى من آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمكن الزائر أن يصلي في الروضة في غير وقت نهي ومن غير مزاحمة فله في ذلك أجر، فإن هذه الروضة وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة كما جاء في الحديث. ولكن ينبغي أن يراعى في هذا أن لا تكون الصلاة في وقت نهي، لأن بعض الناس يجد الروضة في وقت نهي يقول ما نتمكن من الصلاة إلا في هذا الوقت. لا، ما تصلي، هذا وقت نهي، والروضة ليس لها أحكام خاصة بها. أيضا بعض الناس يطلب فضيلة بأذية فيأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس من أجل أن يصل للروضة، ولربما زاحم وضايق الناس من أجل أن يصلي في الروضة. لا يجوز، لا تطلب فضيلة بأذية مسلم إن تمكنت، وإلا صلي في أي مكان آخر. أيضا بعض الناس يتعمد في الفريضة، يأتي مبكرا ولربما وجد مكانا في الصفوف الأول فيقول أريد أن أصلي في الروضة. نقول إذا كانت الصفوف متأخرة عن الروضة فالصلاة في صفوف متقدمة في الروضة أو في غيرها أفضل، وأما إذا وجدت مكانا في صف متقدم على الروضة فهو أفضل من الصلاة في الروضة عند إقامة الصلاة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فكل صف متقدم فأجره أعظم من أجر الصلاة في صف متأخر. ولهذا من وجد الصف الأول فلا يتركه لغيره ولو كان يجد مكانا في الروضة. فينبغي للمسلم أن يكون على فقه بدينه، وأما إن لم يجد مكان صفا إلا في الروضة وامتلأت الصفوف فنعم، الصلاة التي تمتد إلى صف في الروضة لا شك أن في ذلك فضيلة، لفضيلة الصف المتقدم ولفضيلة المكان بالنسبة للصفوف المتأخرة. أيضا مما ينبغي أن يراعى في زيارة المسجد أن يكون المسلم متأدبا بآداب دخول المساجد، فيقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله عندما يدخل، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يحرص على كثرة أعمال البر من الصلاة وقراءة القرآن والذكر. وينبغي أيضا الحذر من إحداث بعض المخالفات في هذا المسجد كجلب أجهزة الجوال التي فيها الموسيقى والتي تنبعث بين صفوف المصلين فتقطعهم عن صلاتهم وعن خشوعهم، فإن هذا محرم، ويجب على المسلم قبل أن يدخل هذا المسجد أو غيره من المساجد أن يطفئ هذا الجهاز الذي تنبعث منه هذه النغمات، بل ولا يجوز له أن يجعل الموسيقى في جواله سواء في بيته أو في مسجد، ولكن هذا يكون أشد عندما يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا خطير أن يحدث المسلم حدثا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المحدثة التي نلاحظها خاصة من بعض الزوار هداهم الله كثرة التصوير، حتى إنك إذا أردت أن تنكر تتحير على من تنكر ومن تترك لكثرة من يقوم يصور، وأحيانا في خطبة الجمعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد رغى، فتجد الإمام يخطب وهذا يصور. كذلك حتى في غير الخطبة لا يجوز لمسلم أن يصور في المسجد، وقد كتبت لوحات إرشادية من القائمين على هذا المسجد ومنعوا من التصوير، وقبل هذا الإنسان ممنوع شرعا، هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما يجب على المسلم أن يتأدب بآداب هذا المسجد العظيم. أيضا من المخالفات التي تحصل من بعض الزائرين هداهم الله أن بعضهم يأتي في مكان بعيد ويرفع صوته ينادي صديقه في مكان آخر بأعلى الصوت، وهذا شيء منكر ولا يكاد يصدر إلا من بعض الزائرين لأنه ما عرفوا حرمة المسجد، فيجب عليه أن يخفض من صوته وأن يأتي إلى صديقه وزميله ويحدثه بينه فيما بينهما سرا. أما رفع الصوت لا يجوز في المسجد، وعمر كان يؤدب على رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي أن يراعى عند زيارة هذا المسجد وغيره مراعاة اكتمال الصفوف، وأن يتقدم المسلم للصف الأول فالأول، أن نلاحظ خلل كبير في الصفوف خصوصا عندما يأتي الزوار، فيجب على كل من أتى لهذا المسجد أن يكمل الصف المتقدم، وكذلك يراعى تسوية الصفوف وأن تكون الصفوف مسواة، وأن يراعي المسلم أيضا أن لا يؤذي إخوانه بشيء من الروائح التي تؤذيهم، فإن بعض الناس يأتي بأدوية لها روائح شديدة، وأنا أعرف بعض من يحرص على الصلاة في هذا المسجد طوال السنة، فإذا جاء بعض الزوار اعتزل المسجد، فنسأله يقول والله أنا لا أستطيع أتضايق من هذه الروائح، وبعضهم قد يتسبب له يعني صداع أو غثيان. الناس يتفاوتون، نعم أنت لا ترى أن في هذا بأس، لكن انظر لغيرك، تنظر لنفسك، الذي عنده دواء يجعله معه في بيته وفي سكنه وفي الفندق، ما يأتي للمسجد ويأتي ببعض المراهم أو بعض الدهانات التي تنبعث منها الروائح المؤذية فإن هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب هذا المسجد أو غيره، فينبغي أن نتأدب بآداب الشرع وما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة هذا المسجد وغيره. أيضا مما ينبغي أن يراعى من آداب زيارة المسجد أن بعض الناس إذا أتى لهذا المسجد يحدث خللا كبيرا، يعني يحرك السجاد ويحرك ترامس المياه، ويأتي المصاحف وينقلها من مكان إلى مكان ويغير ويبدل، وأنا أرى أن هذا من الإحداث، فإن المسؤولين وضعوا هذه الأشياء في أماكن، ينبغي أن تحرص إذا أخذت شيئا أن تعيده إلى مكانه حتى لا تحدث خللا، لأنه لو كان كل واحد منا فعل شيئا وغيره من مكان إلى آخر، متى يقوم المسؤولون بإعادة هذه الأشياء إلى مأكنها؟ فإن هذا يأخذ وقتا كبيرا وجهدا كبيرا مع ما يبذل من الجهود المباركة التي يقوم عليها المسؤول.